السلام عليكم. اليوم قصتي في القدس، في مدينة اسمها صور باهر. لكن بداية، أنا كل ما أجيب قضية فيها فلسطين أو أخوان الفلسطينيين أتوجه إلى حولي صراحة، لأنه ذكرني بتواجدهم الكثير جدا قبل الغزو. إلى الآن موجود منهم عائلات كثيرة، أصدقاء وأخواننا، وإحنا نحبهم وهم يحبونا، ويشهد رب العالمين يعني لهم معزة خاصة في قلوبنا، خصوصا أنهم يحملون قضية تمس كل إنسان. ما لكم بالطويلة، صور باهر. ليش سموها صور باهر؟ اسمها الأساسي اللي كانوا يسمونها أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه السر الباهر. وعندهم أرض يسمونها أرض العمرين، اللي التقى فيها عمر بن الخطاب مع عمر بن عاص، وكان يستعد جيش المسلمين لدخول هالمدينة اللي هي مدينة المقدس. فكان بينهم كلمة سر علشان يبدون العملية، عملية الاقتحام. فقالوا شو اسم السر يعني اللي يتفقون عليه الكلمة؟ قالوا اسمها باهر، لذلك سموها سر باهر أو السر الباهر. لكن مع تطور الزمن تغيرت اللهجة وكذا، فقاموا يسمونها صور باهر. مالكم بالطويلة، في عام 2018 أحصلت قصة، ياهي قصة حزينة ومؤلمة. أنا أمس قعدت يعني أتتبع تفاصيل هالقضية، صراحة شيء مؤلم، وراح تسمعونها، وأتمنى أنكم تروحون أبعد من هالقصة. اسمع السالفة. في اثنين شباب، واحد اسمه محمد عيسى أبو طير، والثاني صديقة زميلة في العمل. صار بينهم خلاف بين محمد أبو طير وبين زميلة هذا. شوي شوي تطور الخلاف إلى مشادة كلامية، بعدين فيها مدة إيد، قام زميل محمد وضربه وأصابه يعني بإصابات يعني، وفرقوهم العالم، وتدخلوا رجال الأمن، والموضوع كبر، وكل واحد يبي يجيب ربعه علشان يعتدي على الثاني. تدخلوا العشائر بين هالشخصين وبين عشيرتهم، بين عشيرة أبو طير وبين عشيرة عميرة اللي هو الثاني هذا، عشان يصلحون بينهم. وحكموا على ولد عميرة أنه يدفع 4000 شيكل أو شيقل علشان كتعويض لمحمد أبو طير. محمد أبو طير ما عجب الكلام وما عجب الصلح اللي حصل بينهم، لكن كان ملزوم وضغطين عليها العشائر، وسكر، تقبل الموضوع وسكت. لكن قال كلمة واحدة حق منه، حق زميل هذا ولد عميرة، قال له شفت 4000 شيكل هذه؟ راح أخليك تدفع مثلهم دبلات. المهم قالوا معصب الرجل، ممكن مجرد تهديد، فرقهم وانتهى الموضوع. وولد عميرة كذلك طلع من وظيفته واشتغل وظيفة ثانية، وكل واحد راح فيهم في حال سبيله. بعد مرور سنة، يعني السالفة اللي صارت بينهم ب 2017 2018، عميرة عنده أخت اسمها نهى، نهى عميرة، نهى عمرها 31 سنة، متزوجة وعندها ولدين، وقررت أنها تكمل دراستها في الجامعة علشان تبي توظف وتساعد زوجها، لأن الوضع المادي يعني بسيط جدا ويحتاج إلى مساعدة من زوجته. قالت لا أنا ما عندي مشكلة، بالعكس. والبنت جدا محترمة ومؤدبة، وتربيتها كانت تربية راقية جدا. البنت حافظة أجزاء من القرآن، ما طوفها صلاة، البنت يعني ملتزمة. وفعلا دخلت الجامعة، أول سنة كانت من المتفوقات، ثاني سنة تعرفت على واحدة من صديقاتها في الجامعة، وصار بينها وبين هالصديقة هذه روحة وردة وعلاقة، يعني صارت مثل أختها يعني. شوي شوي صار في زيارات بينهم، يعني نهى تعزم صديقتها على البيت، وصديقتها كذلك تعزم نهى على بيتها. ويوم الأيام وتحصل الكارثة، نهى كانت عند صديقتها، وبعد ما قعدوا يعني كلوا وشربوا وسوالف وكذا، حست نهى بدوخة شوي، افقدت السيطرة على نفسها، حاسة انها بدت يعني تفقد الاحساس باللي حواليها، حاشة اغماء بسيط. لكن لما صحت يعني جزء من الوقت هذا مر بدون شعور. لما صحت بعد 10 ساعات من هالزيارة اللي عند صديقتها، ولا هي في بيتها وحاسة أنها كأنها كانت في حلم. شو اللي صار؟ ما هي عارفة. أنا شو رجعت على البيت بهالسرعة؟ الساعة كم الحين؟ ولا مر على الوقت أكثر من 10 ساعات؟ أنا وين كنت في هالـ10 ساعات هذه؟ وأنا كأني كنت عند صديقتي، شلون وصلت البيت؟ ليش ملابسي بهالطريقة؟ أولادي وين؟ ولا أولادها؟ كل واحد اللي يبكي، اللي ما أدري شنو، يعني لا سوت لهم أكل، لا اهتمت فيهم، لا في شيء حصل لكن ما هي فاهمة شنو. أنا راح أقول لكم شنو هذه الكارثة اللي حصلت. المهم عدها اليوم وهي كانت في حالة استغراب رهيب، علامات استفهام كثيرة عندها، لكن سكتت. اتصلت على صديقتها، مرحبا يعطيك العافية وشلونك وكذا، أنا والله ما أدري، ما أدري أنا كنت عندك اليوم صح؟ قالت إيه صح، وأنا ما أدري، فجأة حسيت نفسي أني موجودة في البيت، أنا شلون طلعت من عندك ومتى طلعت وش اللي صار؟ قالت لا عادي، يعني قعدتي عندي يعني ساعة ومشيتي بعدين رحتي بيتك. يلا يلا أنا آسفة بس أنا ما أدري شو صاير لي اليوم يعني. المهم اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، ويوصلها مسج واتساب، يعني الصدمة، ولا صورتها وهي عارية وين؟ في بيت صديقتها. البنت ما صدقت، قالت لا في شيء غلط بالموضوع، أنا أصلا متى تعريت عند صديقتي وشلون وما عندها البنت أبدا، ما عندها أي سلوكيات سيئة، وتتصل على صاحبتها، طلعت صاحبتها هي اللي مرسلها المسج هذا، شنو هذا؟ الله يخليك، وش قاعد تسوينه؟ قعدت تضحك صديقتها، قالت لا أنت مفكرة بس هالصورة، الله يخليك وكذا والله يستر عرضك، ايش فيك؟ وهالصورة من وين؟ شلون أنت مركبتها ولا مسوية يعني فوتوشوب ولا؟ قعدت تضحك، قالت لها لحظة استقبل استقبل هالفيديو هذا، وترسل لها مقطع ثاني ولا فيديو نهى وهي عارية وتسولف وتضحك انجنت البنت. هي متأكدة انها مستحيل ترتكب مثل هالأمر هذا، وخصوصا يعني انها كأنها كانت صاحية في الفيديو، يعني هي ما هي متذكرة اللحظة هذه اصلا، متى وشنو هالتصرف؟ انا عمري ما سويت. المهم قعدت انهارت البنت وصراخ وكذا، وانت شو عم تعملي يا حبيبتي؟ وانت صديقتي ومثل اختي، وهذه مش مزحة، الله يخليك، وشنو القصة؟ قالت له انت شو، انت لسه يعني مفكر ان هذا مزح يعني؟ حبيبتي لحظة شوي، اخذي احكي مع اخوي. وتعطيها التليفون ويكلمها منه محمد عيسى أبو طير. منو هذا؟ هذا اللي تشاجر مع أخوها قبل سنة اللي كان زميلة في العمل واللي أخوها ضرب محمد وعوضوه 4000 شقل. يعني هذا كان تخطيط من محمد من سنة، خلى أخته تتعرف على نهى وتستدرجها إلى أن توصل البيت. كلمها بالتليفون قال لها شوفي ترى الفيديوهات والصور اللي موجودة مش موضوع انك بس يعني عارية، لا انا اغتصبتك وانت كنت راضية والبنت ما هي مصدقة، ما هي مصدقة اللي قاعد يقوله، وترى في فيديوهات طويلة على فكرة في تصوير اكثر من 10 مقاطع ولا مدة يعني اكثر من 6 ساعات. البنت بكي وانهارت والله يخليك وعطني صديقتي الله يخليك، وتكلم صديقتها اخت ابو طير الله يخليك كان بعرضك الله يخليك وانتي اختي وكذا وفكيني من اخوك وليش صار كذي وانا متى سويت. البنت انجنت يعني الحين اختلطت عندها المشاعر والارتباك والتوتر يعني ما هي عارفة متى صار هالكلام، ما هي عارفة شنو القصة، مصدومة من صديقتها اللي اعتبرتها مثل اختها، وشلون اصلا هي يعني اقدمت على هالشيء، ومنو راح يصدقها الحين، منو راح يصدقها اذا شافوا هالفيديوهات وكذا. قالت له شوفي انا مستعدة اني اثر عليك وانا اخوي يعني اقدر اسيطر عليه يعني، فبالبداية اعطينا 4000 شقل الله يخليك وكذا. قالت له خلصيني اقسم بالله بنشر هالفيديوهات في الجامعة كلها وصديقاتنا وفي مدينة صور باهر بالكامل، وعلى فكرة صور باهر ترى يعيشون فيها تقريبا 29,000 أو 30,000 نسمة، يعني ما هي كبيرة جدا والكل يعرف البعض يعني، يعني إذا انتشر هالفيديو يعني دمار وخراب بيوت وشبع الجلطات اللي راح تجي حق أبوها وأخوها وجماعتهم وأهلها، والبنت بالستر ومتزوجة وما وراها عيال والبنت الكل يحترمها ويقدرها وعارفين ان عائلتها عائلة محافظة جدا، يصدر منها موضوع مثل هذا من راح يصدق انها يعني كانت مجبورة؟ لكن البنت مو عارفة شلون تم فعلا هالامر هذا. انا راح اقول لكم شلون تم. مالكم بالطويلة طارت البنت وبالفعل راحت باعت ذهبها وعطت 4000 شقل حق صديقتها هديل أخت محمد عيسى أبو طير. قالت له سلميني الله يخليك الصور والفيديوهات واستر علي وأنا ما أبي منك شيء ولا راح أتكلم ولا راح أقول أي شيء الله يخليك. عطتها مجموعة من الصور والفيديوهات. قالت له أكيد هذا كل اللي موجود؟ قالت هذا أكيد. قالت ماشي. مشت. أول ما وصلت نهى إلى البيت وهي منهارة بايع ذهبها وخايفة من الفضيحة وما هي عارفة إذا هذول يصدقون معاها ولا لا، ويجيها مسج ثاني ولا فيديوهات جديدة. المهم البنت خلاص انهارت، لكن كذلك البنت قام يحصل معاها اضطرابات نفسية، وكل تكلم صديقتها هديل ما تقدر تقطع العلاقة معاها مع أنها هذيك حقيرة وأخوها أحقر، لكن ما تقدر تقطع العلاقة، تحاول أن تداري الموضوع بأي طريقة بأي وسيلة. وتقول لها أنا نفسيتي تعبانة وكذا. قالت له أنت ما تدرين ليش نفسيتك تعبانة ومضطربة؟ قالت أكيد من موضوع الصور والفيديوهات، الله يخليك استري علي وكلمي أخوك وأنا مثل أختك وأنت ما ترضين وكذا، وإن أخوك استغل موضوعي. تدرون إلى الآن نهى ما تعرف منو محمد، محمد عيسى أبو طير ما تعرفه وما تعرف مشكلته مع أخوها. هي تعرف أن أخوها عنده مشكلة سابقا وعنده موضوع وصارت هدنة وكذا، وكانت تعتقد أن هذول يعني مجرد عصابة، أن واحد مثلا يخلي أخته تستدرج البنات ويسوي فيها هالموضوع. ما تدري أن موضوع انتقام قديم. هدير أبو طير تقول حق المسكينة الضحية نهى عميرة، ترى الاضطرابات اللي انت الحين تحصل معاك لانك مدمنة على دواء، هذا الدواء ما له اعراض، يعني ما هو كأنه مخدر، لكن اللي تعاطاه يدمن عليه، فانت لازم تاكلين حبة علشان يخف التوتر عندك. وهذا البنت مسكينة على عماها ما تدري، وخايفة من الفضيحة، وهذه رابطتها بالصور والفيديوهات والتهديدات، والبنت ما هي قادرة تركز، صدقت الموضوع وراحت إلى هديل منها تزورها علشان تسولف معاها على موضوع الصور والفيديوهات، تحاول تقنعها، ومنها تأخذ منها الحبة. خذت الحبة ولا فعلا بدأ مزاجها يتحسن شوي، لكن لما جاء الليل رجعت حالتها المضطربة أكثر وأكثر. رجعت لها اليوم اللي بعده واللي بعده واللي بعده، واستمروا بابتزاز نهى عميرة لأكثر من شهرين. باعت البنت كل ذهبها، ولما وصل على قولتهم السكين للعظم، والبنت صار ما عندها ولا فلس، وأصلا زوجها حالته المادية تعبانة، وهي أصلا داخل الجامعة علشان تبي تكمل دراستها وتخلص وتوظف علشان تساعد عائلتها، ما عندها حل ثاني. قامت تروح بيت أمها وتسرق من ذهب أمها وتبيع وتعطي هديل وأخوها أبو طير. حسبي الله ونعم الوكيل. والبنت طبعا بحالة رعب من الفضيحة ورعب من، وتعرفون أنتم بعض العائلات شلون تقنعهم باللي حصل هذا الفيلم هذا كله، لكن كذلك شلون يعني صدقوا نهى باللي حصل معاها. اسمع السالفة. نهى خلاص بعد شهرين أمها اكتشفت إنها بايقة كل ذهبها وباعته وبايع ذهبها، ومو مخلية في البيت ولا شقل إلا ما أعطيته حق منه، حق هديل، وإن شاء الله أني نطقت شقل صح أو شكل. بدأت تنكشف قصة نهى وسرقاتها وبيعها للذهب، والبنت مرتبكة، تركها دراستها، مهمل عيالها، كرهها زوجها، أمها مو عارفة شنو وضع بنتها هذه اللي رايحة رادة على بيتها، وشكت في بنتها لما اكتشفت أن الذهب كله مسروق من بيتها. يوم من الأيام وتروح نهى إلى هديل وتأخذ منها الحبة، هذولك خلاص ربطوها، قاموا يسيرون فيها رايحة رادة اللي يبونه تسوي. خذت الحبة بدأت تصحصح شوي، قالت هذه فرصة إني أروح حق أمي وأكشف لها الموضوع. البنت إذا ما أكلت الحبة ما تعرف تسولف ولا تتكلم ولا تشرح موضوعها، صدقون. المهم كلت الحبة وتطير حق أمها وتطيح بحضن أمها وترجاها وتأسف وتبكي، وقالت القصة بالكامل. قالت لها يا أمه خلاص أنا راح أموت، يا أمه خلصيني، أنا موضوعي يا أمه صار معاي كذا كذا كذا كذا كذا، وحدة تعرفت علي وسحبتني وسوت فيني كذا، وأنا مش عارفة شلون صوروني شلون كذا. لا حول ولا قوة. الأم طبعا انصدمت، شلون؟ بلغت أبنها، وأبنها قام وبلغ عياله، من بينهم منو؟ أخوها اللي تهاوش مع منو؟ مع محمد عيسى أبو طير. قالوا لها منو هذا الولد ومنو هذا البنت؟ قالت هذه البنت اسمها هديل عيسى أبو طير. الأخ انصدم والأب انصدم كذلك، قال هذه لا يكون أخت محمد. قالت لهم إيه صح، أخوها اسمه محمد. طبعا نوها ما تدري منو محمد، يعني مشكلته مع أخوها سابقا. قال محمد هذا اللي حصل عليه العطوة والهدنة قبل سنة مع أخوك، وأخوك هذا أضربه. هني فهموا أن هذا اللي حصل مع بنتهم هو انتقام من الحقير محمد، ومثل ما كان يهدد ويتوعد أنه راح يسحب منهم مبالغ أكثر من التعويض اللي أعطوه إياه. لكن الأب وعياله والأم انحطوا في موقف لا يحسدون عليه، يعني لأن إذا حصلت مطالبات عشائرية وتدخل من رجال الأمن، هالفيديوهات راح تطلع وتنتشر وتصير فضيحتهم في المنطقة بالكامل. فقرروا أن يتواصلون مع عشيرة منو؟ محمد، ومع أبوه ومع محمد، ويترجون الله يخليك فكنا من شرك، وإحنا يبا مسامحينك على اللي سويته، بس عطنا الصور والفيديوهات. يهبون الستر ولا هذاك يستاهل القتل. قال لهم أنا موافق أني أعطيكم صور وبعين قوية، لكن مقابل 200,000 شقل. الله لا يوفقك. طبعا نهى ذيك الليلة قعدت عند أمها وبدأت تحصل عندها الاضطرابات النفسية، وأمها ماسكتها خلاص يعني. في نقطة يعني أنا يمكن تجاوزتها قبل لا توصل إلى مرحلة أنها تبلغ أمها. تدرون أن نهى أجبرت زوجها أنه يأخذها يوديها العمرة؟ راحت تبي تطلب رب العالمين أنه يخلصها من العذاب اللي هي فيه، وراحت فعلا العمرة ورجعت البيت وردت لها الحالة مرة ثانية، إلى أن اكشفت الموضوع لأسرتها. مالكم بالطويلة. ذيك الليلة صحت نهى على صلاة الفجر، مو نايمة المسكينة، صار لها شهرين مو نايمة عدل. فيوم حست بالأمان شوي بين أبوها وأخوانها وأمها اللي تفهموا الموضوع وفهموا أن الموضوع موضوع انتقام، لكن شو يسوون؟ خلاص لازم يدارون الموقف، الموضوع فيه فضيحة غير اللي حصل راح يحصل. قعدت على صلاة الفجر ولا تسمع أبوها يبكي. أبوها يصلي الفجر ويبكي على شنو؟ مسكين ما عنده يدفع 200,000 حق محمد، من وين يجيب؟ وين دفع؟ من اللي يضمن أن محمد ما عنده صور ثانية أو عنده نسخ ثانية ومخبية؟ ترى اللي يبتز مستحيل يعتقك، مستحيل. أنا كذا مرة أتكلم على موضوع الابتزاز، المبتز هذا أحقر مجرم، لا تعطيه مجال أنك تدفع له. إن دفعت له مرة والله ما يعتقك، والله لو شو تسوي، لو شو تسوي له، لو تدفع دم قلبك يقعد يمص في آخر قطعة من جسمك من جثتك. أبدا لا تعطي المبتز أي مجال. أول ما يبدأ ابتزاز قول له أذلف، سوي اللي تسويه، وبلغ السلطات الأمنية على طول، خلاص ما في حل ثاني. ما أكون بالطويلة، البنت يوم سمعت أن أبوها يبكي من قلة الحيلة دخلت على غرفة أمها، ولا أمها كذلك تبكي بالليل، وكانوا يتخبون ما يبون نهى تسمع يعني حزنهم وألمهم. راحت للمطبخ وخذت سكين ودخلت غرفة نومها وكتبت رسالة، رسالة انتحار. وكان الكلام هذا يوم السبت تقريبا 28/8/2018. اكتبت بمعنى الرسالة مالتها تقول: أنا عارف أنتم تبي تعرفون شنو قصتي. قصتي بدت لما بديت أرجع أكمل دراستي في الجامعة علشان أساعد زوجي، وأنا بنت ملتزمة وحافظة أجزاء من القرآن، وتربيتي الحمد لله تربية طيبة، بحياتي ما غلط ولا كذا، وأبوي معروف بالتزامه. لكن تعرفت علي بنت اسمها هديل عيسى أبو طير. هذه البنت هي شقيقة شاب اسمه محمد، حصل بينه وبين أخوي خلاف أثناء وجودهم في العمل الشغل، وتم إعطائه عطوة بقيمة 4000 شيقل، لكن الشخص هذا توعد أنه يأخذهم دبلات. المهم أرسل لي شقيقته وتعرفت علي، وأنا كنت بحكم أن هذه زميلتي، وتعرفون الصديقات والزميلات يزورون بعض، مرة تجي عندي في البيت ومرة أجي عندها، وأنا ما كنت أعرف هذه منو أخوها. دخلت عندها ذاك اليوم لكن ما حسيت ش اللي حصل معاي إلا أنا موجودة في بيتي بعد 10 ساعات تقريبا، وحسيت إن وضعي في شيء، ماذا أحس إن جسمي تعبان، أحس إن حصل معاي شيء لكن ماني متذكرة أي شيء. بعدها بساعات وصلني مسج، صورة لي وأنا عارية، بعدين فيديو وأنا عارية، بعدين فيديو ثاني وواحد ارتكب معي الخطيئة لذلك أنا قررت أني أنهي حياتي بعد معاناة من الألم والخوف والرعب اللي سببوا لي هديل وأخوها محمد، وبعد ذهبي وسرقت ذهب أمي. ولكن إنها وصلت الحال لحقارة محمد إنه يبتز أبوي مقابل الفيديوهات والصور مبلغ 200,000 شيقل، فأنا لما صحيت لقيت أبوي قاعد يبكي من قلة الحيلة وأيس وكذا، وما كان يبيني أسمع. لذلك أنا قررت إني أنهي حياتي وأخلص عائلتي من هالعذاب، وفعلا راحت وانتحرت البنت، جابت سكين وقطعت شرايينها. لما عثروا على جثتها وبدأ الأب يبكي والأم وأخوانها، وصل الموضوع للسلطات الأمنية وعرفوا قصة الرسالة والشخص اللي قام يبتزها. القضية انفجرت في صور باهر، وعرفوا عائلة عميرة كلهم القصة، صارت يعني مذبحة الأشعرة. قاموا جماعة من عميرة وراحوا حرقوا بيوت ناس من جماعة أبو طير، وخصوصا بيت محمد حرقوا. أنا حط لكم فيديو على الانستغرام لما راحوا لبيته ورموا عليه النيران وحرقوه. طبعا محمد هرب بعد ما عرف قصة أن نهى انتحرت وكاتب رسالة وكشفت كل اللي صار، وأصلا أهلها يدرون، بس هذه كانت رسالة تأكيدية. الناس وقتها ما هي مستوعبة الموضوع، يعني شلون مصورها وهي ما تدري شلون. انت فهمت شو نقصد؟ في ناس فيهم حتى لو انسان ميت ترى ما عندهم مشكلة يضربون فيه وهو ميت، شلون ما تدري وهم صورها وهي كانت صاحية، يشوفون فيديوهات اللي انتشرت عندهم شلون. انا بقول لكم شلون. بعد ما ألقوا القبض على محمد أبو طير الحقير هذا، وألقوا القبض على أخته هديل، وألقوا القبض كذلك على مجموعة من أهلهم وأقاربهم اللي ساعدوا محمد في الهرب، احجزوهم، وبدت عاد تتكشف السالفة بالكامل. اسألوا هديل شلون صورت البنت، طبعا تحفظوا على الفيديوهات والصور وكذا. قالت أنا استدرجتها البيت وشربتها عصير. العصير شنو كان فيه؟ كان فيه دواء، تدرون هالدواء هذا شو اسمه؟ اسمه GHB، هذا قصته قصة. ولا تقولوا لي يا أبو طلال أنت الحين قاعد تعلم الناس اللي ما يعرفون. أنت ما تعرف، لكن تدري في مراهقين يعرفون، تدري في ناس المجرمين يعرفون، تدري جهلك ممكن أنت يوم الأيام أنت اللي تسولف لي تقول لي لا تقول أنت أنت لو ما أقول لك السالفة هذه تروح يوم الأيام واحد يشربك هالدواء هذا. انتبه، لا تسوي نفسك يعني حريص إن ما حد يعرف، لا لا لا لا، لازم تعرف وتحذر. اعرف الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. المهم هالدواء هذا اللي اسمه جي اتش بي ينباع في الصيدليات وينباع في بعض العيادات النفسية، في بعض الدول ينباع كأنك شاري بسكويته وشاري عصير، ما عنده مشكلة يبيعولك. وفي بعض الدول لا، ما تصرفه إلا بورقة رشدة من الطبيب المختص، وفي بعض الدول إلا إذن من القطاع الجنائي أن أنت فعلا مريض وجايب لهم تقرير من المستشفى أو من الطبيب النفسي ويعطونك إذن تروح تشتري هالدواء لخطورة هالدواء هذا. تدرون هذا الدواء شو يسوي؟ اسمعوا السالفة. أول ما شربت نهى، طبعا هذا في منه حبوب وفي منه شراب وفي منه نفس البودر يخلطونه مع الماء يصير دواء. المهم هذا حطته هديل بالعصير وشربته نهى، صديقتها وقاعد عندها في البيت أكيد بتثق فيها. يوم شربت وتدخل نهى في عالم ثاني. هذا الدواء إذا شربته يخليك تفقد الإحساس باللي حواليك وما تقدر تتخذ أي قرار من نفسك وتصبح كأنك مسير حق الشخص اللي يكون قدامك. يعني بس تأكل هالدواء هذا ما تعرف تتصرف ولا تعرف مثلا تتخذ قرار، صاحي وقاعد لكن كأنك بحلم. يعني الشخص إذا كان قاعد جنبك يقول لك امش خلنا نتحرك نعبر الشارع ندخل هني نسوي كذا، ما تقول لا وما تقدر ولا بإيدك أصلا أنك تقول لا. بالإضافة أنه يزيد من القدرة الجنسية، يعني لما ولا ما لدي أشرح لكم، يعني شوفوا هالعقار شنو حقير. وترى هالعقار يستخدم عند كثير من العصابات اللي يمتهنون مهنة الدعارة، لما يخطفون الفتيات كانوا يشربونهم هالدواء هذا الجي اتش بي علشان يسيطرون على البنت ويعتدون عليها، مثل ما حصل مع فتاة الفورمونت اللي صار في فندق فورمونت اللي في مصر واللي اعتدوا على البنت تقريبا 12 أو 13 شخص ومن بينهم أبناء شخصيات معروفة اللي خطفوا البنت ودوها الفندق. البنت مو عارفة شو اللي حصل معاها، لما طلعت قالت هذا حصل معي كذا كذا ومصورينها ولا معطينها العقار اللي هو جي اتش بي. العقار موجود لكن الناس تجهله. مالكم بالطويلة، لما خذت البنت نهى هدوة هذا افقدت الاحساس، قامت هديل واتصلت على اخوها دخل عندها البيت واعتدى على نهى وهي ساكتة ومو عارفة، يعني مو عارفة اي شيء قاعد يحصل معاها. يقول لها قومي قاعدة، يروح من هناك تعالي مني اشلحي ملابسك، ولا تقدر تقول له شيء ولا تتذكر بعد 10 ساعات لأن مفعوله يقعد من 10 ساعات إلى 12 ساعة يلا أن الإنسان يرد له عقله. لكن تعاطي هالمادة هذه يسبب كذلك إدمان، لأنك الحالة النفسية اللي تدخل فيها هذه إذا ما رجعت تدخلها مرة ثانية يسبب لك مثل القلق والتوتر، لذلك يتم تصرفه لمرضى النفسيين علشان يبعدهم عن التوتر الشديد اللي حصل معاهم. يعني وترى ما يأكلون إلا يكون تحت إشراف يعني الدكتور، لأنه فعلا يسبب إدمان ويستخدمون هالعصابات. مالكم بالطويلة، زين شفهموا محمد أبو طير وهديل بهالعقار علشان يسيطرون عليها. طلع هذا محمد اصلا عضو في عصابة خط فتيات واغتصاب بنات ويستخدمون هالدواء هذا من زمان. لذلك اول ما حصلت مشكلة معاه مع صديقه وقال انا علمك وراح اخليك تدفع، على طول هو في باله اني انا راح اخطف اختك وراح اسوي فيها كذا وكذا كذا عن طريق الحيلة. قام ارسل اخته هدين واستدرج نهى الى بيته. مالكم بالطويلة، بعد القاء القبض على محمد واخته هديل ومجموعة من أفراد أسرتهم لأنهم ساعدوهم في الهرب والتخبي، ادخلت العشائر مرة ثانية في محاولة للصلح والهدنة ويهدون الأمور، لأن بدأ الموضوع كان يروح فيه ضحايا، خصوصا بعد ما قاموا مجموعة من عائلة العميرة أنه يلقون النار على بيت أبو طير ويعتدون على أي شخص من جماعته اللي ما لهم ذنب أصلا باللي سواه محمد. وبعد عدة محاولات قدروا أن يأخذون فعلا الهدنة من عائلة عميرة لمدة 3 أيام، وتم نفي مجموعة من عائلة أبو طير من المدينة، وإلى الآن مسجون محمد أبو طير بالتهمة هذه. لكن اتفقوا أن يطلعون هديل ويطلعون جماعتهم من تورطهم في القضية لأنهم مال شغل. وحتى هديل قالت أن أخوي محمد كان يجبرني أني أسوي هالكلام وأني أستدرج أنها، لكن هذا الكلام كلام فاضي لأن هي يعني متأصلة في القضية وحقيرة مثل أخوها. لكن التدخل العشائري ما يبي يدخل بنية يعني داخل مخافر حتى لو كانت مجرمة. مالكم بالطويلة، البنت الله يرحمها توفت وقدروا أن يسترجعون المبالغ اللي دفعتها نهى الله يرحمها لمحمد، وكان مبلغ تقريبا أردني 30,000 دينار أردني. القضية في فلسطين لكن الموضوع التعامل بالمادة يكون يا شقل يكون دينار أردني، وكان مبالغ اللي دفعتها والذهب اللي باعته وكذا تقريبا 30,000 دينار أردني رجعوه، بالإضافة إلى فرض غرامات وعطوة على محمد وهلا، وياخذ جزاء القانوني. يعني ترى موضوع التدخل العشائري مو معناته أنه يتم إسقاط التهمة، لا، هذا فقط علشان ما يذبحون أحد من أهله أو يقومون العائلة المجني عليه أن يأخذون ثارهم من شخص ثاني. أما القانون ما أخذ مجراه، يعني لا تفهمون الموضوع غلط، يعني مثل القصة الماضية. قبل لا أختم هالقصة هذه، أتمنى أنك ما تثق بأي شخص، سواء كنت أنت رجل أو امرأة، لا تعطي الثقة بهالسهولة وبهالسرعة. ترى ما حد يقدر ينصب عليك ويغدر فيك إلا أصلاً اللي تعطيه ثقة، لأنك إذا ما تثق فيه مستحيل ينصب عليك، مستحيل إنه يقدر عليك. لا تدخل في كل مكان واحد يعطيك ماي يعطيك عصير على طول خذيته وزغيته، انتبه. لا تشرب ماي في مكان غريب إلا يكون الماي مسكر، والماي هذا العلبة تثق فيها أنت. لا تشرب من أي أحد على طول، تدخل عنده في البيت وعلى طول تشرب، لا. أنا ما أقول لك افقد الثقة بالناس، لكن البلاوي اللي قاعد تحصل أكبر من أنك تعطي الثقة. يعني حين هذه مستدرجة صديقتها، شوف سوت فيها. تدرون في قصة قبل 4 سنوات حصلت في مدينة التيارات في موريتانيا، وحدة وصديقتها هذول بينهم صداقة من عمر، من أيام ما كانوا صغار في المدرسة لين كبروا وصاروا في الجامعة، كانوا يتمشون في أحد الأسواق ويقوم ولد شاب مزيون ويتعرف على واحدة فيهم، قال لها أنا معجب فيك وأبي رقمك وأنا قرضي شريف، يعني أروح لك البيت وبتقدم لك على سنة الله ورسوله. قالت له أكيد، قال لها أكيدين، قالت له تفضل. فعلا كلمها وراح لها البيت. صحيح الطريقة هذه طريقة نصابين، لكن هالمرة ضبطت، راح الولد وفعلا تقدم حق البنت. خطبها وأهلها وافقوا، لكن الولد هم غير رايه يوم شاف البنت اللي معاها أحلى منها، وبما أنه لما تعرف على الأولى كانت الثانية معاها، قام شوي شوي تليفونات بينهم وكذا، قال لها أنا صراحة معجب فيك وأنا ما أدري شلون أنا تقدمت حق صديقتك السعلوة، فايش رايك؟ قالت يلا أنا ما عندي مانع نتخلص من صديقتي. قال لها والله شلون أتخلص، ما أقدر ما أقدر صراحة، تدرين شلون، خلاص خلاص أنا كنسلت الفكرة والله يستر عليك وروحي. ضرب كيبل بين البنتين، قامت هذيك وانجنت، شلون هذا دام انه يحبني وهذه واقفت له حجر عثره يعني بطريقنا، شلون وتعزم صديقتها عندها في البيت وتشربها عصير. البنت طلعت منها بطنها يعورها، يوم راحت البيت تكرمه صار الخروج عندها كله دم، ولا طاحنا كوب زجاج يعني كسرته وطاحنته مسويته نفس البودر وحاطته داخل العصير وخلت صديقتها تشرب، ويوم شربت صديقتها صار فيها تقرحات بالمعدة والمريء وال شو اسمه هذا الغولون، البنت قطعت من داخل لين ماتت من النزيف، ودوها المستشفى مو عارفين شنو السبب وشنو سبب هالنزيف. يوم افحصوها ولا شاربة شيء يعني كان في زجاج، استدعوا منه صديقتها اللي أهلها يدرون أنها كانت عند صديقتها، يعني اعترفت هذيك على طول، قالت أنا كنت حاقدة عليها صراحة وقلت هذه أنسب طريقة لأن ما حد راح يشك، يعني لأن هذا بودر زجاج ما يبين، شو ما يبين يا بنت الذين، وسجنوها على السالفة. لا قبل سنتين احصرت في مدينة اسمها المحمدية في المغرب، انا والله زين اني ذاكر السالفة، هذه واحدة كذلك حاقدة على صديقتها ان صديقتها تزوجت شاب وهذه كانت حاطة عينها عليه، وكانت كل هذه عاد صديقتها كانت تثق فيها اللي هي العروسة يعني، وكانت تاخذ معها صديقتها دائما لما تشتري وتجهز وكذا، والخطيب يجي وهذه بس تطالع بينهم وميتة قهر، وتقوم وتشربها عصير وتحط فيه بودر الزجاج بليلة عرسها. اكتبوا في جوجل قصة الفتاة المغربية، مقتل فتاة مغربية في ليلة زفافها، مشربتها صديقتها مشربتها عصير في بودر الزجاج. لا تثق، أنا ما أقول لك لا تثق بالعالم، لكن لا تثق بالسهولة، لا تشرب شيء مفتوح يا أخي، لا تشرب شيء مفتوح، شيء أنت شاري، شيء أنت مبطل نفسك، يعني بطل بيبسي وأنت فاتح البيبسي مثلا، العصير أنت فاتح، الماء أنت فاتح، ما في مشكلة اشرب إن شاء الله بأي مكان، لكن تروح مكان ما تعرفه ولا شخص توك متعرف عليه بسم الله، ولا تقول أنا مصدع يقولك تبي بنادول يعطيك حبة ما تعرف شكلها، لا تأخذ أدوية من أي شخص وريح عمرك. الله يحميكم ويحفظكم من ضعفاء النفوس. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.